إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 39 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام على الفرق التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وصلنا إلى الكلام عن فرقة الشيعة، وها هو المجلس الثالث من الكلام على الشيعة. سبق أن بينا نشأة الشيعة، ولا يزال الحديث مستمرا حول هذه النشأة وجذور الشيعة والمراحل التي مر بها التشيع حتى انقسموا إلى فرق يصعب على الباحث الوقوف على عددها نظرا لكثرتها. التشيع والشيعة فرق عديدة أو متعددة، يصعب على الباحث أن يقوم بحصرها. ولذلك يعنينا أن نتحدث عن الجذور والمراحل التي مرت بها، حتى المراحل التي مر بها التشيع أمر يحتاج إلى بحث قائم بذاته، وإنما نحن نذكر شيئا يجعل الباحث أو طالب العلم على دراية بشيء من هذه النحل التي اعتدت على الإسلام وعلى السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتحدث عن هذه الجذور والمراحل التي مر بها التشيع، ثم نتحدث عن الفرق الشيعية في مجملها، وأبرز الفرق الشيعية كالإسماعيلية والزيدية، حتى نفضي في النهاية إلى الكلام على الشيعة الاثنى عشرية، لأنها تعتبر أكبر الفرق وأخطر الفرق وأعظم الفرق أثرا في هذا الزمان، بحيث أصبح أكثر الشيعة في هذا الزمان هم من الاثنى عشرية. نقول مرت الشيعة الرافضة في نشأتها بعدد من المراحل حتى أصبحت فرقة مستقلة متميزة بعقائدها وباسمها من بين سائر فرق الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. لماذا أقول أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ لأن هناك من التشيع تشيع لا يخرج أصحابه من الملة، وبناء على ذلك يكونون من الفرق النارية، لأن الفرق النارية 72 هي فرق يشملها اسم الإسلام، وهم من أهل التوحيد ومن أهل الملة. ولكن هناك فرق غلت في التشيع حتى خرجت من ملة الإسلام، فهؤلاء ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، وليسوا من أمة الإجابة بالطبع، وإنما هم من أمة الدعوة، لأنهم يماثلون أهل الكتاب وهم مجموعة ممن لا تظلهم مظلة الإسلام. يعني من يدعي أن عليا هو الله ويقول أنا متشيع، هل هذا من أهل التوحيد؟ ليس من أهل التوحيد بالطبع. الذي يعبد غير الله ويقول صراحة علي هو الله، هؤلاء الذين افتروا هذه الفرية وأجج علي بن أبي طالب النار وحرقهم بها، فقال بعضهم لقد قال محمد صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها، وهذا دليل على أن عليا هو رب العالمين. ماذا تقول في هؤلاء؟ هل هؤلاء يقال عنهم من أهل لا إله إلا الله؟ هل هؤلاء يقال عليهم من أهل الإسلام؟ لأننا نسمع الآن يعني أصواتا مجرمة تريد أن تجعل جميع الفرق كلها مسلمة وكلها يقول لك كلهم من أهل لا إله إلا الله، وأنتم بتفرقوا الأمة. إحنا ما فرقناش الأمة، ما هي مفرقة، إحنا ولدنا وجدناها متفرقة، ما فرقنا الأمة. فبناء على ذلك نتحدث عن كون هذه الفرقة تميزت من سائر فرق الأمة، أعني أمة الدعوة وأمة الإجابة. ويمكن إبراز هذه المراحل كالآتي: المرحلة الأولى حينما دعا ابن سبأ عليه لعنة الله إلى ما دعا إليه من الأصول التي اخترعها، وهذه الأصول هي التي أنبتت عقيدة الرد كدعوة الرجعة، حينما ادعى ابن سبأ أن علي بن أبي طالب سيرجع في يوم من الأيام ولم يمت، ولو شهد 70 عدلا على موته وأتوا إليه بصرة فيها رأس علي بن أبي طالب ما صدق أن علي يموت، بل إنه سيرجع في يوم من الأيام. فإذا يقول كما أن المسيح سيرجع، فإن عليا كإذا كان النصارى يقولون برجعة المسيح، فإن المسلمين يجب عليهم أن يقولوا برجعة من؟ علي بن أبي طالب. فاخترع لهم عقيدة الرجعة، وأحدث القول بالوصية لعلي، وقال كما أن يوشع ابن نون كان وصيا لموسى عليه السلام، فكذلك علي بن أبي طالب وصي للنبي صلى الله عليه وسلم. وطعن في الخلفاء السابقين على علي، وبالذات الشيخين العظيمين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، وساعده في ترويج فكرته وبدعته الضالة أمران. الأمر الأول أن عبد الله بن سبأ سعى بين أمصار المسلمين حتى يختار البيئة الصالحة لإنبات اعتقاده وبدعته الكبرى، فاختار البيئات المناسبة. فبعد أن رحل من الحجاز إلى العراق إلى الشام إلى مصر، استطاع أن يروج فكرته واعتقاده في أماكن معينة، فوجد أن البيئات التي هي مستعدة لقبول فكرته هي مصر والعراق، بعد أن أكثر من التنقل في البلاد، فلم يجد صدى لدعوته إلا في هذه البلاد. وراجع في ذلك ما كتبه الإمام الطبري رحمه الله، فنشأت دعوته في بلاد لم تتمكن من فهم الإسلام، وكانوا قريب عهد بكفر، لأن هذا الوقت كان في عصر من؟ في عصر عثمان بن عفان، ومصر كانت وقتئذ قد فتحت لتوها، فلم يكن الإسلام قد تمكن من أهل هذه البلاد، ولم تترسخ أقدام أهل هذه البلاد في العلوم الشرعية والفقه الديني، وذلك لقرب عهدها بالإسلام. أضف إلى ذلك أن العراق كانت بيئة لعقائد وفلسفات متعددة، بيئة للصابئة ولأصحاب الأفكار والديانات والملل والنحل المتعددة، فوجد صدى لدعوته أين؟ في العراق. ثانيا، ابن سبأ أحاط دعوته بالسرية والكتمان، فلم تكن دعوته علنية، يعني لم يكن مثلا يدخل مسجدا من المساجد ليتكلم ويعلن دعوته أمام الناس، وإلا حتى وإن كان أصحاب هذه البلاد كانوا حديث عهد بإسلام، إلا أنهم كانوا سيرفضون فكرته، ولكنه كان قد ذهب إلى هذه البيئات كما قلنا، ولم يعلن بدعته ولم يعلن أفكاره، بل كان يسر ويتكتم ويختار أناسا معينين من أصحاب هذه البلاد مهيئين لقبولها من جهال الناس وخبثائهم. ضعوا هاتين الصفتين نصب أعينكم، الصفة الأولى الجهل، والصفة الثانية الخبث، ممن لم يدخلوا الإسلام إلا كيدا لأهله. يا إخواننا اللي حط تليفون هنا عشان يسجل من فضلكم يقفلوه. إذا كان عبد الله بن سبأ يختار أناسا معينين هم من جهال المسلمين أو من خبثائهم ممن لم يدخلوا الإسلام إلا كيدا لأهله بعد أن أسقطت جيوش الإسلام عروش ملوكهم. ولهذا قال الإمام الطبري عن ابن سبأ: فبث دعاته وكاتب من استفسده في الأمصار وكاتبوه ودعوا في السير إلى ما عليه رأيهم. وقال أيضا: وأوسعوا في الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما يظهرون، كما ذكرنا أقواله قبل ذلك، أقوال الإمام الطبري عن عبد الله بن سبأ. هذه كانت المرحلة الأولى. وانتقلنا بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، وهي أنهم أظهروا معتقدهم وصرحوا به بعد كتمان وسرية، وذلك متى؟ بعد مقتل عثمان. فحينما قتل عثمان على أيديهم، هم الذين قاموا بقتل عثمان ابن عفان بناء على دعوة عبد الله بن سبأ، فلما أن حدثت الثورة على عثمان وقتل عثمان، انشغل الصحابة بإخماد الفتنة التي حصلت بمقتله والتي تسبب فيها عبد الله بن سبأ. فحينئذ أصبحت البيئة مهيئة ومساعدة على بث الفتن، ولكن كانت هذه العقائد السبائية غير قابلة للظهور إلا عند أو في طوائف مخصوصة ممن صرح لهم ابن سبأ وآنس منهم خبثا وضلالا. ولكن مع العلم بأنهم لم يكن لهم شوكة ولا قدرة على إظهارها، ولكنهم استغلوا الظرف المواتي واستغلوا ظروف الفتنة التي كانت تموج بها البلاد وقتئذ إثر مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولكن مع العلم بأنهم لم يكن لهم شوكة ولا قدرة على إظهار دعوتهم، وإنما كانوا يتكتمونها فيما بينهم. والدليل على ذلك أن ابن سبأ يقول لأتباعه كما في تاريخ الطبري: يا قوم إن غرق إن عزكم يا قوم إن عزكم في خلطة الناس فصانعوهم. وهذا الكلام إن دل فإنما يدل على عدم وجود شوكة ومنع، وإلا فلو كانت عندهم القدرة والقوة والشوكة والمنع لما فعلوا هذا، ولما يعني استطاعوا أن يتكتموا أمرهم، وإلا لفشل مذهبهم واشتهر بين الناس. ولكن هذا لا يمنع أنهم هم الذين مكروا بالناس وأشعلوا نار الحرب بين الصحابة في صفين والجمل. يقول الإمام ابن حزم في كتاب الفصل، يقول: وبرهان ذلك برهان أنهم هم الذين أججوا نار الفتنة بين الصحابة، وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا أي الصحابة ولم يقتتلوا ولا تحاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة عثمان الإراعة والتدبير عليهم، فبيتوا عكر طلحة والزبير وبذلوا السيوف فيهم، فدافع القوم عن أنفسهم وكان ما كان من الموقعة المشهور. المرحلة الثالثة كانت بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، وحينما قتل الحسين اشتد أمرهم واجتمعوا بعد مقتل الحسين للأخذ بثأره، واجتمعوا تحت قيادة موحدة سنة 64 من الهجرة، ودخلوا في حروب مع أهل الشام وكانت حروبا شديدة. ارجعوا إلى الطبري، تاريخ الطبري، وإلى البداية والنهاية للإمام ابن كثير لتقفوا على هذه الحروب وعلى معلومات عن هذه الحروب وكيف كانت حروبا شرسة وشديدة. وفي هذه الحروب ظهر المختار الثقفي الذي دعا في تلك الفترة إلى إمامة محمد ابن الحنفية ولقبه بالمهدي حتى تبرأ منه محمد ابن الحنفية. ثم دعا المختار لنفسه فيما بعد وادعى النبوة كما سيأتينا في الكلام عن طائفة الكيسانية إن شاء الله تعالى. هذه المرحلة الثالثة والكلام فيها يتسع، وإنما نحن يعني نأخذ كما يقال رؤوس موضوعات في هذا الشأن. المرحلة الرابعة حينما انشقت الشيعة الرافضة عن الزيدية وعن باقي فرق الشيعة وتميزها بمسماها وعقيدتها، وكان ذلك على وجه التحديد سنة 21 و100 من الهجرة، عندما خرج زيد ابن علي زين العابدين على هشام ابن عبد الملك، فأظهر بعض من كان في جيشه الطعن في الشيخين فمنعهم من ذلك وأنكر عليهم فرفضوه، فحينما رفضوه قال رفضتموني فسموا بالرافضة، وسميت الطائفة التي بقيت مع زيد بن علي زين العابدين بالزيدية. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية إن أول ما عرف لفظ الرافضة في الإسلام عند خروج زيد بن علي في أوائل 100 الثانية، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما فرفضه قوم فسموا بالرافضة. وارجعوا إلى ما كتبه ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك في منهاج السنة النبوية. الدكتور ناصر القفاري يقول في المجلد الأول صفحة 57 في أصول مذهب الشيعة، يقول إن الشيعة بأصولها ومعتقداتها لم تولد فجأة، بل مرت بمراحل كثيرة ونشأت تدريجيا، ثم قال وانقسمت إلى فرق كثيرة. ولا شك أن التتبع التاريخي والفكري للمراحل والأطوار التي مر بها التشيع تحتاج إلى بحث مستقل. قال ولهذا سيكون الحديث هنا عن أصل النشأة وجذورها التاريخية، ولا يعنينا تتبع مراحلها ونشوء فرقها. ثم قال وسنبدأ بعرض رأي الشيعة من مصادرها المعتمدة عندها، ثم نذكر بعد ذلك آراء الآخرين. يعني حينما تسأل الشيعة وتقول لهم متى بدأت فكرة التشيع، نريد منكم أن تعلمونا متى بدأت فكرة التشيع، ماذا يقول لك الشيعة الرافضة من الاثنى عشرية، ماذا يقول، ماذا تتصور؟ إن لهم في ذلك أقوال متعددة في نشأة الشيعة، هم عندهم آراء متعددة في نشأة الشيعة. أغرب هذه الآراء هذا الرأي الذي سأذكره لكم، رأي غريب جدا. يقولون الرأي الأول إن التشيع قديم قبل الرسالة المحمدية. قبل الرسالة يعني متى؟ في حادثة الفيل مثلا كان قبل ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليه قد لم يكن قد ولد بعد. إن التشيع قديم قبل الرسالة النبوية. طبعا عندهم طائفة من الطوائف اللي هي الغرابية، طائفة الغرابية كما سيأتيكم الكلام عنها، يقولون إن جبريل أخطأ في الرسالة، وبدلا من أن ينزل بها على علي نزل على محمد. طب حينما كان محمد عنده 40 سنة كان علي عنده 5 سنة، ده كان علي طفل صغير جدا، ربما كان مولودا لتوي. فهل جبريل حينما نزل ويقول ماذا؟ كما يخطئ الإنسان الغراب الغراب، يعني نظرا للشبه، قوة الشبه من مين؟ بين رجل في 40 وطفل ممكن عنده 2 ولا 3، كيف أخطأ جبريل؟ وجبريل هذا كما قال تعالى عنه وعن ملائكة الله وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني جبريل نزل، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام حينما أرسل إلى هذه البقعة المباركة في مكة، يعني لم يقل له انزل على الأرض بهذه الرسالة، فنزل مثلا بدلا من أن ينزل في مكة نزل في مصر أو نزل في سيبيريا، لا ده نزل في مكة في نفس المكان. ثم أخطأ، فأخطأ بدلا من أن ينزل الرسالة على علي أعطى لمحمد، وهي الرسالة كانت رسالة جواب بدل ما يديها ده ولا الرسالة نزلت على 23 سنة. هل هو أخطأ أول مرة؟ هل هو أخطأ ثاني مرة؟ هل هو أخطأ 20-30 مرة؟ يقعد 30 سنة كل ما ينزل بيخطئ؟ ولم يكن رب العالمين يعلم؟ أي دين هذا الذي يدعو إليه هؤلاء الكذابون؟ وطائفة الغرابية دول طائفة، انظر إلى الشيعة الاثنى عشرية ماذا يقولون؟ لسه ما قلناش الرأي الأول، الرأي الأول في نشأة التشيع لغاية دلوقتي. فاكر إن الأمر بنتكلم عن قبل الرسالة، قبل الرسالة بسنة ولا سنتين؟ لا، إن التشيع قديم قبل الرسالة النبوية. اسمع اسمع الكلام الخطير. وإنه ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية علي بن أبي طالب. يخرب بيوتكم الأنبياء، يعني الأمر التشيع كان قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى الأنبياء السابقين؟ لا، مش النبي موسى ولا عيسى، لا، ده الأمر أقدم من كده بكثير. يقول ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية علي، وقد وضعوا في ذلك أساطير كثيرة، لدرجة أنهم نقلوا عن أبي الحسن علي بن أبي طالب أنه قال ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصية علي. رواه الكليني صاحب الكافي، والكليني صاحب الكافي، الكافي عندهم هو مثيلا، يعد مثيلا للبخاري عندنا، يعني الكتاب ده يعد، النص ده موجود في ايه؟ في اعظم كتاب عندهم واصح الكتب عندهم. ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الانبياء، ولن يبعث الله رسولا الا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ووصية علي. رواه صاحب الكافي الكليني، الجزء الاول صفحة 437. وعن ابي جعفر في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، انظر إلى تحريف القرآن الكريم، قال عهدنا إلى آدم في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزما. طب آدم ترك إيه؟ ترك إيه؟ إذا كان رب العالمين عهد إليه في نبوة محمد والعهد إلى الأولياء أو الأوصياء من أولاد علي، طيب آدم عليه السلام قصر فيه؟ وكان علي خلق علشان آدم ما يعطيهوش الوصية ولا يعطيه الولاية، فيقول عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعد فترك ولم يكن له عزم. ثم قال وإنما سمي أولو العزم بذلك لأنه سبحانه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعد والمهدي وسيرته، وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به، لكن آدم رفض، فآدم لم يكن له عزما في قصة علي وأبناء علي. سبحان الله، جعل الكون كله متوقف على علي وأبناء علي. يقول ابن تيمية في نقد هذا الكلام، يعني الكلام ده تعرض لابن تيمية بالنقد، قال هذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها ذكر لعلي، الكتب موجودة وأهل الكتاب بيخرجوا ما يتعلق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. قال وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم، فكيف يجوز أن يقال إن كل من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علي ولم يذكروا ذلك لأممين ولا نقله أحد منهم؟ هذا في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 46. ويقول أيضا في صفحة 78 من نفس المجلد الرابع وهذا كلام المجانين، ده كلام مجانين، يقول شيخ الإسلام هذا كلام المجانين، فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق علي فكيف يكون أميرا عليهم؟ وغاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل زمانه، وأما الإمارة على من خلق قبله وعلى من يخلق بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول، ده شغل مجانين ولا يستحي مما يقول، وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي. انظر بقى الى جمع اقوال اصحاب الملل والنحل الكاذبة، وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وامثاله من ملاحدة المتصوفة الذين يقولون ان الانبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الاولياء، والذي وجد اي خاتم الاولياء اللي هو ابن عربي بعد محمد بنحو 600 سنة. الانبياء كانوا يأخذون دينهم وعلمهم بالله من مشكات خاتم الاولياء، خاتم الاولياء هذا من عندهم؟ ابن عربي. هذا ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكام؟ بحوالي 600 سنة. قال فدعوى هؤلاء في الامامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية، وكلاهما يبني امره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلة ومراقبة الكتاب والسنة واجماع سلف الامة رضوان الله عليهم. قلت والغاية والهدف من كل هذه الاكاذيب هو الطعن في الاسلام، لان اصحاب الديانات الاخرى اذا اطلعوا على ذلك كذبوا الاسلام وشككوا فيه، وهذا هو المطلوب ممن اخترع دين الرافضة. فالذي اخترع هذا الدين عبد الله بن سبأ وعصبته، كان الهدف من ذلك ماذا؟ ان يقولوا للناس هذا هو الاسلام، يحرفوا الاسلام ويقول لنا هذا هو الاسلام فانصرفوا عنها، هذا هو الغرض. والا فان اكاذيبهم عظيمة، هذه امور لا تستغرب منهم، تعالوا ازيدكم مصيبة من مصائب هؤلاء الناس. يعني اذا كانوا يقولون ان عليا جاء كل رسول من رسل الله وكل نبي من الانبياء بالدعوة الى وصية علي وابناء علي، طب تعال ايه رأيكم في ابي بكر الصديق وعمر؟ يقولك هم سبب خراب العالم. اي فساد في الارض المسؤول عنه مين؟ ابو بكر وعمر. طيب مسؤولين عن الخراب الذي حدث والفساد في زمانين ومن بعد زمانين، ولكن قبل ان يولد ابو بكر وعمر لماذا يكونان مسؤولان عن اي خراب في العالم؟ وهيقولوا معقولة يعني زي ما قالوا ان علي بن ابي طالب قبل ان يخلق بالاف السنين عهد الله الى الانبياء بولايته ووصيته. تعالوا ماذا قالوا عن هؤلاء العظماء، عن ابي بكر وعمر. يقولون في كتبهم، عدة كتب من رجال الكشي والانوار النعمانية والضرة النجفية للبحراني، هذه الكتب موجود في هذا الكلام اللي هقوله لكم ده. يقولون وقع في الخبر ان القائم رضي الله عنه، حينما يقول الشيعة الاثنى عشرية القائم يقصدون من؟ محمد بن الحسن العسكري المهدي اللي مستخبي فين؟ في السرداب، اللي هو اصلا ما خلقش اصلا. يعني محمد بن الحسن العسكري ده شخص مش مجهول، شخص خرافة غير موجود. الحسن العسكري لم ينجب، رب العالمين جعله لم ينجب، وهم بقوا 11 امام عنده. طب ماذا يفعلون؟ طب نجيب ال 12 منين؟ قالوا ده خلف. طب فين اللي خلفه؟ ما يقول لك خلف. طب ورينا الوادي اللي خلفه. قال لك دخل السرداب ما خرجش، واحنا قاعدين مستنينه. ولغايه دلوقتي بيخرجوا كل يوم مجموعة منهم من ساداتهم يقفوا عند باب السرداب. والسرداب فين؟ في سامراء التي تسمى سر من رأى. هذه المدينة، مدينة سامراء في العراق، يقفوا عند يا سيد نخرج منتظرينك وجايبين عسل وسمن وزبدة وقشطة عشان يأكلوا لما يخرج. اخرج، الدنيا ضاعت، الناس جاعت، اخرج منتظرين. ما بيخرجش، ما بيخرج يعني هيخرج منين؟ قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وهذا أصلا لم يكن مقبورا لأنه لم يخلق أصلا، هم ينادون عدما لم يخلق أصلا. هذا هو القائم. اسمع بقى، القائم عندهم لما يخرج هيحصل إيه فيه؟ وقع في الخبر أن القائم رضي الله عنه إذا ظهر يحييهم. يحيي مين؟ أبا بكر وعمر. يذهب إلى قبريهما فيحييهما ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا، كل ذنب وفساد وقع في الدنيا يعاقبهما عليه. يعاقب مين؟ أبا بكر وعمر عن أي فساد وذنب وقع في الدنيا، حتى قتل هابيل وقابيل. بس مش عارف انا قابيل وهابيل ده اللي اتقتل واحد، هم خلوا الاثنين مقتولين، القاتل والمقتول جعلوهما سيسأل عنهما ابو بكر الصديق وعمر، ورمي اخوة يوسف له في الجب، ورمي ابراهيم في النار وسائرها. كل الجرائم اللي ارتكبت هيسأل عنها ابو بكر وعمر. ولذا روي عن الصادق، انا مش عارف صادق ازاي، ان كان بيحكي اخبار لا اقول كذبا بل محالة، ولهذا روي عن الصادق انه ما ازيل حجر من موضعه ولا اريقت محجمة دم الا وهو في اعناقهما، يعني الخليفة الاول والثاني. انظروا الى الكذب والبهت، كراهية شديدة لصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على انهم يبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم اعظم البغض. لكن ما بنيجي نقول هؤلاء الناس ليسوا مسلمين واعداء للاسلام، يخرج لك الكذابون الدجالون ويقولوا يا عم ما تقسموش الامه، امه ايه؟ هؤلاء اخطر على الاسلام من اليهود، صدقوني هؤلاء اخطر على الاسلام من اليهود، الذي يقول هذا الكلام اخطر على الاسلام الف مره من اليهود. نكمل بقيه الاقوال. القول الثاني، يبقى القول الاول ان نشأة التشيع كانت متى؟ من يوم آدم، بل خلقت السماوات والأرض من أجلها، واخدين بالكم؟ القول الثاني، يزعم بعض الروافض في القديم والحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام، القول الثاني أن الرسول هو الذي بذر بذرة التشيع. يبقى دول أعقل من المجانين الأولانيين، مش كده ولا إيه؟ خلي بالكم الأقوال دي موجودة في محيط طائفة واحدة، اللي هي طائفة مين؟ الاثنى عشرية اللي هم بتوع إيران بتوع الخميني. يعني الأقوال الثلاثة اللي احنا ذكرناها الأولاني ده قولا خمينيا. نعم، يقول يزعم بعض الروافض في القديم والحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بذر بذرة التشيع، وأن الشيعة ظهرت في عصره عليه الصلاة والسلام. طب ازاي؟ قالوا أن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي ويوالونه في زمنه عليه الصلاة والسلام. يقول القمي المتوفى سنة 1301، فأول الفرق الشيعية وهي فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام، وطبعا لما يذكروا أحدا منهم يقولون عنه إيه؟ عليه السلام. فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنتم وأنتم بتقرأوا السيرة كان علي له شيعة معاه ولا كلهم كانوا شيعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلهم كانوا شيعة للرسول فقط عليه الصلاة والسلام. يقول شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، بإمامته في عصر النبي. من هم؟ قالوا المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر، ولذلك هم يكفرون كل الصحابة إلا هؤلاء الإيه؟ المذكورين. وبمثل هذا يقول النبختي أيضا المتوفى سنة 1300، ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء، كاشف الغطاء عن مجتهديهم المعاصرين، هذا من المتأخرين، متوفى سنة 73 و300 و1000، 1373 يعني معاصر. يقول إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية، يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء، ولم يزل غارسها أي النبي عليه الصلاة والسلام وصانه الله يتعاهدها بالسقي والرعي حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته. ويقول بهذا الرأي طائفة أخرى من الشيعة. ويقول الدكتور محمود صبحي في كتاب نظرية الإمامة إن إرجاع التشيع من الناحية التاريخية إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا محاولة من جانب متكلم الشيعة لنقد دعوى خصومهم القائمة على رد معتقدات الشيعة إلى أصول أجنبية، لأن الخصوم يقولون أهل السنة يقولون إن التشيع الأصل في من؟ اليهود والمجوس. وهذا الكلام خلي بالكم وجدنا المستشرقين المحايدين المنصفين حينما درسوا قضية التشيع قالوها صراحة، بعضهم مال إلى أنها في الأصل يهودية والبعض مال إلى أنها في الأصل إيه؟ مجوسية. المستشرقون المنصفون ليسوا بمسلمين، وحينما درسوا الأمر بتجرد قالوا صراحة هذه النحلة صناعة يهودية، وقال بعضهم لا بل هي صناعة مجوسية. ولا ثالث، فأراد الشيعة أن يبرئوا أنفسهم من تهمة أن الأصل في هذه الديانة وهذه النحلة هو العوامل الإيه؟ الأجنبية عن الإسلام، عوامل دخيلة من اليهود ومن الفرس المجوس. فاخترعوا قصة أن التشيع في الأصل كان أيام آدم، أو التشيع في الأصل كان أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال والخطأ الأكبر في هذه المحاولة في أول حيلة كما يقول الدكتور علي سامي النشار أنه لم يكن بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام شيعة وسنة. وإحنا هنا بننقل عن أناس ليسوا سلفيين، حطوا هذا في اعتباركم، ضعوا هذا في اعتباركم، لأنه للأسف الآن الدعاوى السياسية تقول إن الذين يطعنون في التشيع ويطعنون في الإثنى عشرية هم من؟ الوهابية. لأن الخلاف خلاف إيه؟ سياسي بين الأسرة السعودية وبين الثورة الإيرانية، مسألة خلافات سياسية لا، كذب، هذا دجل. الأمر ليس كذلك، وإنما علي سامي النشار كاتب من الكتاب المتكلمين الذين يكتبون ويؤصلون في علم الكلام، وأستاذ، هذا أستاذ لكثير من دكاترة الأزهر ولعلماء الأزهر من المناطق والمتكلمين والأشاعرة. علي سامي النشار أستاذ من أساتذتين، ويعد رأسا من رؤوس الفكر الكلامي، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني رجل من الرجال الفلاسفة. علي سامي النشار يقول في كتاب نشأة الفكر الفلسفي إنه لم يكن بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام شيعة وسنة، وقد أعلن الله في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، لا التشيع ولا التسنن. يعني لم يكن هناك شيعة وسنة، مش معنى ذلك أنه ينفي السنة، لا، الأصل السنة. ما هو لما تأتي لكي تقول عليكم بسنتي يبقى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيتكلم عن انه ما كانوش منقسمين لسنه وشيعه، كانوا كلهم حاجه واحده. الحاجه الواحده دي كانت ايه؟ اسلام، اللي هو طريقه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فهو لا يريد ان ينفي السنه، وانما ينفي الايه؟ الشيعه. واضح واضح الكلام ده؟ احسن تقول ما كانش فيه سنه ولا شيعه، يبقى كان فيه صوفيه. نعم. قال والجميع شيعه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للشيعة في وجود زمن أبي بكر وعمر وعثمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى بالشيعة، ولا تضاف الشيعة إلى أحد. يبقى كلمة الشيعة لم تكن موجودة تاريخيا، لا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا في زمان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. لكن كلمة الشيعة ككلمة لغوية موجودة، وإن من شيعته لإبراهيم، وغيب هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوي فقتله فوكذه موسى فقضى عليه. يقول ولا تضاف الشيعة إلى أحد. ويرى الشيخ موسى جار الله أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب، وأنها افتراء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحريف للآيات، ولعب بالكلمات. ويتعجب الشيخ موسى جار الله من قول آل كاشف الغطاء إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام ونفس صاحب الشريعة. فشوف الرد المفحم، بص بيقول له إيه، يعني إيه أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفسه صاحب الشريعة اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيرد يقول له إيه، أي حبة بذر النبي حتى أنبتت سنابل اللعن. ما البذرة اللي انت بتتكلم عنها بذرة التشيع انبتت ايه في الحقل الاسلامي؟ سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الامة، وسنابل الاعتقاد بان القرآن محرف بايدي منافق الصحابة، وان وثاق الامة ضلال، وثاق الامة يعني اتفاق الامة ضلال، وان الرشاد في خلافها حتى توارت العقيدة الحقة في لج من ضلال الشيعة جم. أي بذرة التي بذرها فأنبتت هذه الكفريات والقول بالرجعة والقول بالوصية والقول بتحريف القرآن والقول باتهام السيدة عائشة والقول بتكفير أكابر الصحابة ولعن الصحابة والتقرب إلى الله عز وجل بسب الصحابة؟ أي بذرة هذه التي يبذرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها بذرة بذرها من؟ الشيطان وأعوان الشيطان. هذا هو القول الثاني الذي ذكرناه. القول الأول إن التشيع قديم قدم آدم. القول الثاني التشيع قديم قدم الرسالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث إن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث وجد من يرى، اسمع بقى الكلام ده مهم قوي، لأنه من الممكن إن البعض يصدقه لكنه خطأ. التشيع ظهر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث وجد من يرى أحقية علي بالإمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويتشيع له، وهم بعض الصحابة رضوان الله على الجميع كسلمان وأبي ذر والمقداد. قال وهذا الرأي قال به بعض الشيعة بتفسير خاص له، وقال به بعض أهل السنة، يعني بعض أهل السنة وليس أهل السنة المقصود أهل السنة الخلص، وإنما الأشاعرة داخلين في هذا الإيه؟ لأن زي كما تعلمون إننا حينما نكون نتحدث عن التشيع يكون التسنن إيه؟ من لم يكن شيعيا، عشان تبقوا عارفين الاصطلاح الخاص. حينما نتكلم عن السنة في مقابلة الشيعة يدخل الأشاعرة ويدخل الماتريدية، ليس مع ذلك أننا نقول عنهم سنة، لا، كلمة السنة هذا اصطلاح في مقابلة الشيعة، شيعة وسنة، فالسنة يدخل فيها كل الإيه؟ الفرق الأخرى التي لا تقول بالتشيع. واضح الكلام؟ فهنا يقول إذن الشيعة، بعض الشيعة قالوا إن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وبعض أهل السنة وجدناهم يقولون بهذا الكلام كابن خلدون، ولكن لا يقصدون نفس المعنى الذي يقصده الشيعة. واخدين بالكم؟ لأن تفسير أهل السنة لهذا الكلام تفسير مغاير. فالشيعة يعنون بنشأة التشيع، التشيع اللي عندهم اللي هو يا أخوانا لعن الأصحاب، القول بالرجعة، هل هذا ما يقصد أهل السنة؟ لا، أهل السنة لما يقولوا التشيع ظهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون حاجة واحدة بس، اللي هي مسألة إيه؟ ميل البعض لكون علي أو حد من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلي الإيه؟ يلي الأمر من بعده. واضحة المسألة؟ فقط في هذا الحدود. فيقول فالشيعة يعنون بنشأة التشيع بداية عقائدهم في الإمامة وغيرها، اللي هو كل الضلال اللي انتوا عارفينه والكفريات، وهو تعسف ظاهر، لأنه لم يظهر هذه الأمور، لم تظهر في زمان الأصحاب، بل هذه الأمور لم يظهرها إلا من باعتراف أئمة الشيعة أنفسهم، ها؟ عبد الله بن سبأ في زمن من؟ في زمن آخر زمن عثمان بن عفان، وكان في السر وكان يتكتم هذا الكلام، لكن الصحابة لا يعرفون هذه الكفريات. فيقول وكيف ينسب لأولئك الصحب رضوان الله عليهم عقيدة من عقائد الشيعة في الإمامة أو الرجعة أو البداء وغيرها من العقائد الضالة التي بناها الشيعة فيما بعد، ثم هم لا يملكون لهذا الادعاء سندا، يعني هم يقولون إن التشيع بهذا المعنى ظهر بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل عندهم دليل على هذا؟ لا يوجد. قال أما غير الشيعة فيربط هذا القول بوجود رأي ضعيف يقول بأحقية قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعد. قال ولا شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علي بالإمامة أو أن الإمامة ينبغي أن تكون في القرابة، هذا أمر عادي من الممكن أن يوجد ولا لا قبل أن يستقر الاتفاق وتجمع الأمة، بدليل أننا وجدنا في ثقيفة بني ساعدة من يقول منا أمير ومنكم أمير، ووجدنا من يريد أن يبايع من؟ سعد بن عبادة. إذا وجد ولم تكن الأمور قد اتضحت، ولم يكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش قد وضح للبقية، لم يكن معلوما لدى من اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة، والأدلة على كون أبي بكر هو الأحق بالخلافة لم تكن هذه الأمور قد زارت عند أهل ثقيفة بني ساعدة، وإلا لما اجتمعوا وقرروا اختيار سعد بن عبادة ومبايعته، فهل يستطيع أحد أن يتهم هؤلاء الصحب الكرام الذين اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة وأرادوا قبل أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجهز أن يبيعوا سعد بن عبادة. هؤلاء الذين فعلوا هذا وقعوا في بدعة معاذ الله، هل وقعوا في أمر كبير من الكبائر؟ لا، ولا ولكن حينما اجتمع معهم أبو بكر وعمر ماذا كانت النتيجة؟ أفهموهم حقائق الأمور التي كانت غائبة عنهم. فماذا كانت النتيجة؟ أذعنوا وقاموا كلهم بمبيعة أبي بكر الصديق، وبعدها أغلق الملف تماما وما عاد أحد يتكلم، وأصبح أبو بكر هو إمام الأمة. ثم بعد ذلك ما خرج صوت بعد موت أبي بكر ينادي بولاية أحد من الأنصار، بل الكل بايع بعد موت أبي بكر من؟ عمر الذي اختاره أبو بكر. ثم بعد ذلك انحصرت البيعة بعد موت علي بن أبي طالب في مجموعة أهل الشورى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان، ثم بعد ذلك اختاروا من؟ علي بن أبي طالب. إذا معنى ذلك أيها الإخوة، وجدنا أن هذه الأمور لا تمت بصلة إلى ما يدعيه هؤلاء الكذابون من أشياء. فإذا لا شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علي بالإمامة أو أن الإمامة ينبغي أن تكون في القرابة، فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادة من الأنصار، وبأن الإمامة ينبغي أن تكون في الأنصار، وهذا الاختلاف لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين، يقول مثلا حزب السعديين أو حزب الأنصار، لا، ما انقسمت الأمة وما اختلفت الأمة، لا دلالة في هذا الخلاف على ميلاد حزب معين. ثم قال: وتعدد الآراء أمر طبيعي، وهو من مقتضيات نظام الشورى في الإسلام أن تختلف الآراء. وما للشورى يعني إيه؟ يعني أنت تقول رأيك ونقول في الآخر أي رأي هو الذي يسود، ما قام عليه الدليل، مش كده ولا لا؟ هي دي الشورى وأمرهم شورى بينهم. قال: فهم في مجلس واحد تعددت آراؤهم، ومن فصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يعد نزاعا، وقد اندرجوا، وهذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة، وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه سامعا لأمر أبي بكر مطيعا لهم، ناهضا إلى غزوة بني حنيفة، وقام بالحرب وأبلى بلاء حسنا في حرب الردة تحت لواء أبي بكر الصديق وإمارة أبي بكر الصديق، وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد. ثم قال: والقول بوجود رأي من سلمان وأبي ذر والمقداد بأحقية علي في الخلافة لم نجد له ذكرا في المصادر الأصلية، هذا كذب، ولا ندري لماذا سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري، بل إن علي بن أبي طالب وقف على منبر الكوفة، وهذا أمر متواتر عن علي، وقال: خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، فكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما لم يرى هو في نفسه؟ يعني هو لا يرى في نفسه أحقية التقدم على الشيخين، فكيف يرى غيره من الأصحاب تقد يرون فيه ما لا يرى هو، ويعلمون عنه ما لا يعلم هو رضي الله عنه عن نفسه؟ والشيعة ليس لها ذكر أو وجود في عهد، يعني أنت لو فتشت كتب التاريخ لن تجد وجودا في كتب التاريخ لكلمة الشيعة، لا في زمان أبي بكر ولا في زمان عثمان ولا في زمان عمر ولا في زمان عثمان رضي الله عنه، فكيف يقال بنشأتها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقد أقر بعض الشيعة بهذه الحقيقة التاريخية الثابتة، إذ يذكر محمد حسين العاملي وهو من علماء الشيعة، فيقول إن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة لأبي بكر وصار المسلمون فرقة واحدة إلى أواخر أيام الخليفة الثالث. طبعا احنا نرد عليه ونقول له هذا الكلام كذب، لأن كلمة الشيعة مش اختفت، لم توجد أصلا ولم يوجد لمسماه ذكر على الإطلاق. الأذن. القول الرابع: إن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان. يقول ابن حزم: ثم ولي عثمان وبقي 12 عاما، وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر الروافض، والذي تولى غرس بذرة الرفض والتشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي بدأ حركته في أواخر عهد عثمان. هذا القول والقول الراجح كما سنذكر إن شاء الله. وأكدت طائفة كبيرة من الباحثين القدماء والمعاصرين أن ابن سبأ أساس المذهب الشيعي والحجر الأول في بنائه، وقد تواتر ذكره في كتب السنة والشيعة على حد سواء. ولكن للأسف نبتت نابتة من شيعة العصر الحاضر تحاول أن تنكر وجوده بجرة قلم دون مسوغ واقعي أو دليل قاطع. هذا أمر ثابت لا ينكر لا علماء السنة ولا علماء الشيعة، ولكن للأسف وجدنا إنكارا. والغريب أننا وجدنا إنكارا، خذوا بالكم من الكلام ده مهم، إنكارا لوجود شخصية عبد الله بن سبأ من الشيعة المعاصرين وبعض المستغربين كطه حسين. لماذا ينكر طه حسين وجود عبد الله بن سبأ؟ نجعل الإجابة يعني للاقتراحات. يقول: وقد تواتر ذكر عبد الله بن سبأ في كتب السنة والشيعة على حد سواء، ونقلنا كلامه في أول محاضرة عن الشيعة، نقلنا كلام علماء التشيع في إثبات نسبة التشيع لعبد الله بن سبأ. ونبتت نابتة من شيعة العصر الحاضر تحاول أن تنكر وجوده بجرة قلم دون مسوغ واقعي أو دليل قاطع، فضلا عن أن بعضهم قد ادعى أن عبد الله ابن سبأ هو عمار بن ياسر. شوف الكذب والدجل. وهذه الدعوة الذي قال ذلك علي الوردي في كتابه وعظ السلاطين، وهذه الدعوة هي محاولة لتبرئة اليهود من فتنة المسلمين. الذي ينفي شخصية عبد الله بن سبأ يسعى لتبرئة اليهود من فتنة المسلمين، كما أنها محاولة لإطفاء صفة الشرعية على الرد. وقد اتفق القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء على اعتبار عبد الله بن سبأ حقيقة واقعية وشخصية تاريخية، فكيف ينفى ما أجمع عليه الفريقان؟ ذلك وجدنا ابن تيمية يعتبر أن ابن سبأ أول من أحدث القول بالعصمة لعلي وبالنص عليه في الخلافة، اسمع، وأنه أراد إفساد دين الإسلام كما أفسد بولس دين النصارى، وكذا ابن المرتضى في طبقات المعتزلة. ومن المعاصرين الشيخ أبو زهرة، محمد أبو زهرة الفقيه المعروف الأزهري الذي يدين له فقهاء مصر وفقهاء الأزهر المعاصرين، الفقهاء المعاصرين من علماء الأزهر يدينون لمحمد أبي زهرة بالمشيخة، يعتبر إمام الأزهرين في الفقه الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه، يذكر أن عبد الله بن سبأ هو الطاغوت الأكبر الذي كان على رأس الطوائف. احفظ الكلام ده عشان لما تيجي تتكلم مع أزهري ولا مع ده ما تقولش قال ابن تيمية، بيسمعوا ابن تيمية بيشنجوا، بتجيلهم حالة عصبية لما يسمع ابن تيمية. قول له قال أبو زهرة، شوف أبو زهرة قال إيه، قال إن عبد الله ابن سبأ هو الطاغوت الأكبر الذي كان على رأس الطوائف الناقمين على الإسلام الذين يكيدون لأهله، وأنه قال برجعة علي، وأنه وصي محمد ودعا إلى ذلك. وذكر أبو زهرة في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية إن فتنة ابن سبأ وزمرته، إن فتنة ابن سبأ وزمرتي كانت من أعظم الفتن التي نبت في ظلها المذهب الشيعي. أما الدكتور سعيد الأفغاني فيرى أن ابن سبأ أحد أبطال جمعية سرية تلمودية يعني يهودية غايتها تقويض الدولة الإسلامية، وأنها تعمل لحساب دولة الروم في كتاب عائشة رضي الله عنها والسياسة. أما قولهم إن عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر فهو قول يرده التاريخ والسنة الثابتة، وكيف تلصق تلك العقائد الكفرية التي قال بها عبد الله بن سبأ بعمار بن ياسر؟ ولا هذا إلا جزء من التجني، حملة التجني على الصحابة الكرام والطعن فيهم، ولا مجال لدراسة هذه المسألة هنا. وقد كتب فيها بعض الباحثين المعاصرين منهم دكتور عمار الطالبي الجزائري، كتب في الرد على من أنكر وجود ابن سبأ أو من اعتبره عمار بن ياسر، وأثبت بالحقائق زيف ذلك وبطلانه في كتاب آراء الخوارج. أما الدكتور عزة عطية فقد ناقش هذه المسألة في كتابه البدعة. أما الدكتور سعد الهاشمي له محاضرة قيمة في هذا الموضوع أثبت فيها وجود ابن سبأ بالأدلة من الفريقين في محاضرات الجامعة الإسلامية من سنة 98 ل99 بعنوان ابن سبأ حقيقة لا خيال. وقام الدكتور سليمان العودة بعمل رسالة عن ابن سبأ، وقد أتى بأدلة قطعية يقينية على وجود عبد الله بن سبأ وسعيه في الفتنة. سليمان العودة غير سلمان العودة. سلمان العودة لما يعملش أبحاث ولا علم، ده بيعمل فتن بس. عارفين سلمان العودة ده صاحب فتن، إخواني من رؤوس الإخوان السعوديين، صاحب فتن. لكن سليمان العودة رجل باحث، لا أعرف اتجاهه ولكنه باحث بعكس سلمان العودة. مثلا عندنا تماصرة للفكر التكفيري والخارجي فقط، ليس ومع ذلك تجدهم أشهر من العلماء. فتجد هؤلاء عائد القرن والعودة وهؤلاء في المقدمة، مع أنهم ما قدموا للعلوم الإسلامية شيئا على الإطلاق، وإنما هم سماثرة لنقل الفكر التكفيري والتخريبي إلى بلاد المزال. العريفي برضه نفس القصة. العريفي ده اللي قالوا عليه المهدي المنتظر، تصدقوا مجموعة من السرورين هنا في مصر، في مصر يقولون إن العريفي هو المهدي المنتظر. خيبة قوي. وقالوا على عبد الرحمن عبد الخالق، احنا مش عارفين. وسنكتفي هنا بالرجوع الى مصادر الشيعة الاصلية لنرى ما تقول كتب الشيعة، وقد نقلنا عنهم ما اثلج صدوركم في اول محاضرة من كتب القمي وغيره. القول الخامس، ومنهم من يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل. قال ابن النديم، وابن النديم على فكرة ابن النديم صاحب كتاب الفارس شيعي، فاعلموا حينما تنقلون عنه انقلوا بحذر، ابن النديم شيعي. فيقول ابن النديم ان عليا قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيئا الى امر الله. انظر شوف قلة الادب، بيتكلم عن الصحابة حتى يفيئا الى امر الله. وتسمى من اتبعه في على ذلك بالشيعة الذين ناصروا عليا في حربي مع الزبير وطلحة، كانوا يقال عنهم شيعة. وكان يقول شيعتي، وسماهم عليه السلام الأصفياء الأولياء والأصحاب. هذا رأي ابن النديم وهو شيعي كما تعلمون، متحمس لمذهبه. القول السادس، إن تاريخ ظهور الشيعة بعد رجوع علي من صفين، ومن أشهر القائلين بهذا الرأي المستشرقون. واضح. وقد قال بهذا القول من علماء المسلمين الألوسي صاحب كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية، قال إن ظهور اسم الشيعة كان عام 37 هجرية. القول السابع، إن مقتل الحسين كان هو زمن ميلاد الشيعة. يقول شتروتمان إن دم الحسين، هذا أجنبي مستشرق، يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة. الرأي المختار النهائي الذي اختاره مؤلف كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة الدكتور ناصر القفاري، وهو باحث متمكن في هذا الأمر ورسالة الماجستير والدكتوراه في هذا الأمر، يقول بعد دراسة هذا الأمر معظم الآراء في نشأة الشيعة قد ذكرناها. قال والذي أراه أن الشيعة باعتبارها فكرة وعقيدة لم تولد فجأة، بل إنها أخذت أطوارا زمنية. لم تولد الفكرة والعقيدة مرة واحدة، وإنما أخذت أطوارا زمنية ومراحل. ولكن طلائع العقيدة الشيعية وجذورها الأولى اللي هي الكفرية، اللي هي القول بالرجعة ووصية علي والكلام الكفري الذي اخترعه مين؟ عبد الله بن سبأ. ولكن طلائع العقيدة الشيعية وجذورها الأولى ظهرت على يد السبائية باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سبأ أول من أشهر القول بفرض إمامة علي كما مر نقله. وهذه عقيدة النص على علي بالإمامة هي أساس التشيع. وقالت إن عبد الله ابن سبأ أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والثلاثة أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول تزوج ابنة أبي بكر وابنة عمر، وزوج ابنتيه لمن؟ لعثمان، كما قال النبختي وغيره. وهذه عقيدة الشيعة في الصحابة الطعن في متكثرهم. وذكرت هذه المصادر أنه لما بلغهم نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه، اللي هو مين؟ عبد الله بن سبأ، كذبت لو جئتنا بدماغي في 70 صرة وأقمت على قتلي 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. وهذه هي عقيدة الإيه؟ إبراهيم اخترع عقيدة الوصية واخترع عقيدة الإيه؟ الرجعة. وأما عقيدة الشيعة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام استودع عليا شيئا غير ما في أيدي الناس، فقد وجدت هذه المقالة في عهد علي. بعض الشيعة شهر القول بأن عليا عنده من العلم ما ليس عند الأصحاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بأمور علمية غير موجودة عند من؟ عند سائر الناس. وهذا ما نفاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام البخاري حينما قال: لم يختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء آل البيت. ثم قال: إلا فهما يؤتاه الرجل، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب. فهم الله يهب من يشاء من آل البيت أو من غير آل البيت. ومن أكثر الناس الذين أوتوا هذه العلوم عبد الله بن العباس، ترجمان كتاب الله تبارك وتعالى الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مؤول كتاب الله تعالى. ولم يذكر ذلك عن علي بن على عبد الله بن العباس. وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأثير وبعض الوديات. صحيفة أنا كتبت ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون غيري ما كتبش فيها. إيه الصحيفة؟ العقل. العقل اللي هو إيه؟ أن الدية على العاقلة في القتل الخطأ، واحد قتل خطأ هو اللي يدفع الدية؟ لا، اللي يدفع الدية أو يقص، يقص يعني يقتل به القاتل العمد، أو لو ما قتلش عمدا، يعني لو قتل عمدا يقص، أو لو تنازل أهل الدم عن القصاص وطلبوا الدية، مين اللي يدفع الدية المغلظة؟ القاتل. لكن قتل الخطأ المدء الدية على مين؟ على العاقلة. العاقلة مين؟ العصبة. واخدين بالكم؟ إلا العقل. وما في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأثير، التعامل الأحكام الأصلة، والديات أحكام الدية. هذا الذي اختصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان قد اختصنا بشيء. إن أنا كتبت شيء ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون غيري ما كتبوش أو ما حفظوش، ممكن يكون ده خاص عندنا مش عند غيري، زي ما عندي غيري حاجات مش عندي، مش كده ولا لأ؟ أو فهم يؤتاه الرجل في آية من كتاب الله تعالى. فهذه بعض أصول الشيعة. وقد وجدت إثر مقتل عثمان، هذه الأصول وجدت بعد مقتل عثمان، ليس قبل مقتل عثمان. إذن التشيع بهذا المفهوم لم يظهر إلا بعد مين؟ مقتل عثمان على يد مين؟ عبد الله بن سبأ لعنه الله. قال: هذه بعض أصول الشيعة. وقد وجدت إثر مقتل عثمان وفي عهد علي، ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معينة، بل إن السبائية ما كادت تطل برأسها حتى حاربها مين؟ أول ما ظهرت السبائية، مين اللي حاربها؟ علي بن أبي طالب نفسه، وهو الذي سعى في قتل، كان سيقتل عبد الله بن سبأ، ولكن هربوا إلى إيران، أليس كذلك؟ بلى. ولكن ما تلا ذلك من أحداث الفتن، شوف عشان دايما أهل السنة يحذرون من الفتن، ما تلا ذلك من أحداث هيأ جوا صالحا لظهور هذه العقائد، كمعركة صفين وحادثة التحكيم التي أعقبتها ومقتل علي ومقتل الحسين. كل هذه الأمور كانت إيه؟ سببا، وجعلت الأرض والبيئة خصبة لظهور هذا الفكر. كل هذه الأحداث هيأت جوا يصلح لدخول الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآل بيته، ونظروا إليهم على أنهم مظلومين. فحينئذ بدأ كثير من العامة يقف بجوار هذا الفكر، مع أن العامة لا يعرفون هذه العقائد، وإنما آذروهم وهم يظنون أنهم يريدون الأخذ بدم علي وبدم الحسين رضي الله عنهما. ولم يكن، اسمع بقى النقطة دي مهمة جدا قبل ما نختم المجلس إن شاء الله، ولم يكن استعمال الشيعة في عهد علي رضي الله عنه إلا بمعنى الموالاة والنصرة. كلمة الشيعة في زمن علي لم تكن بمعنى إيه؟ الأصول الكفرية اللي انتوا سمعتوها، لا، كانت بمعنى موالاة علي ونصرة علي على أعدائه، ولا يعني بحال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة اليوم. ولم يختص إطلاقها بعلي رضي الله عنه، ويدل على ذلك كانت كلمة شيعة مش خاصة بعلي، لا، اسمع الكلام ده مهم، ويدل على ذلك ما جاء في صحيفة التحكيم. صحيفة التحكيم دي كانت امتى؟ بين علي ومعاوية، مش كده ولا لا؟ انظر اللي جاء في صحيفة التحكيم من اطلاق اسم الشيعة على كل من اتباع علي واتباع معاوية. اسمع الكلام جاء في النص ازاي في كتب التاريخ. هذا ما تقاضى عليه علي بن ابي طالب ومعاوية ابن ابي سفيان وشيعتهما. يبقى شيعة ده وشيعة ده، يبقى كلمة شيعة يعني المشيعين والمناصرين، صح؟ ما كانتش في ذلك الوقت حكرا على طائفة حزبية تسمى بالشيعة. اسمع اللي بعده. ومنها وإن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس، ورضي معاوية وشيعته بعمر بن العاص. يبقى ده لي شيعة وده لي ايه، زي ما ربنا قال هذا من شيعتي وهذا من عدو. ومنها فإذا كل ده في وثيقة التحكيم. ومنها فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعة وأنصار أن يختاروا مكانهم، شيعة ده وشيعة ده. ومنها وإن مات أحد الأميرين علي أو معاوية قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعة أن يختاروا مكانه رجل رجلا يرضون عدله. واضح الكلام؟ فاسم الشيعة لم يتحدد بفئة معينة إلى ذلك الوقت. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية حديثا في صحيح الإمام مسلم، وفي قول حكيم بن أفلح لأني نهيتها يعني عائشة أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، يعني بيشير إلى الطائفتين ويقول إيه الشيعتين، نهيت عائشة عن أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا. الحديث في مسلم. وأخذ من هذا دلالة تاريخية شيخ الإسلام ابن تيمية، أخذ من هذا الحديث دلالة تاريخية على عدم اختصاص عليه باسم الشيعة في ذلك الوقت. أما الدكتور علي النشار فيستدل ببعض النصوص التي تفيد عدم اختصاص عليه باسم الشيعة في عهد خلافته، ومنها قول معاوية لبصر بن أرطاء حين وجهه إلى اليمن، أمعن حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة. معاوية بيقول لنا بها شيعة، يبقى كلمة شيعة يعني مناصرين. ما كانتش إلى ذلك الزمان تحددت كلمة الشيعة. واضح الكلام؟ لكن بعد مقتل الحسين، إمتى بقى تظهر وتتجلى بأفكارها؟ لكن بعد مقتل الحسين رأينا بدء التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع للأخذ بسأر الحسين. بدأوا يجتمعون لدرجة أنهم وصلوا لعدد من الألوف، وذكرت حرب رهيبة بينهم وبين أهل الشام. يقول المسعودي، والمسعودي شيعي كما تعلمون معتزلي، وفي سنة 65 تحركت الشيعة في الكوفة. قال وتكونت حركة التوابين ثم حركة المختار الكيسانية، وبدأت الشيعة تتكون وتضع أصول مذهبها وتستدل له. وبعدما كانت الآراء الشيعية تطارد، وجدت بعد هذه الأحداث الأفكار الشيعية كانت بتطارد وكانت في تكتم وسرية، لكن بعد مقتل الحسين والفتنة العامة أصبحت هذه الأفكار الشيعية تجد بعد هذه الأحداث الجو الذي تنمو فيه تحت ستار التشيع لآل البيت. أهل البيت مظلومين، أهل البيت اتشردوا، أهل البيت قتل منهم من قتل. فبدأ حب الناس للمصطفى عليه الصلاة والسلام وحب عاطفة حب الناس لآل البيت بدأت تقف في ظهر هؤلاء بدون معرفة الناس لأفكار هؤلاء وأصولهم الكفرية. ولذلك هم لغاية الوقت لما يجوا يتكلموا مع الناس العامة يقولوا لهم إيه، لما يجوا عايزين ينشروا التشيع في البلاد، أهل البيت والحسين اتقتل واتظلموا والأسرة اتشتتت. أي مسلم لما يسمع إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم الكلام ده تعمل أنت إيه؟ وشعر مذكور في هذا وبكائيات. اقرأ كتاب مقتل الحسين للإمام ابن كثير لتقف على درجة أنهم ذكروا أبياتا إن الجن بكى والجن قال شعر على تشتت أسرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كلام يبكي أي واحد يسمعه من أهل السنة من محبين للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنك أنت بتصلي على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسمع الطعن فيهم وتسمع إن هؤلاء فعلوا والأمويين فعلوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعمل أنت إيه؟ ولذلك العامة من المسلمين وقفوا خلف هؤلاء. ولذلك يقول وبعدما كانت الآراء الشيعية تطارد وجدت بعد هذه الأحداث الجو الذي تنمو فيه تحت ستار التشيع لآل البيت. وملخص القول أن بعض الأصول العقدية للشيعة ظهر على يد ابن سبأ في عهد علي، ولكنها لم تأخذ صفة الجماعة أو اسم التشيع. وبعد توالي الأحداث التي ذكرناها، ولا سيما بعد مقتل الحسين، بدأت الشيعة كفرقة وانطلقت لتأسيس مذهبها على أصول معينة، وبالتالي وجد أن الآراء التي نادى بها ابن سبأ أخذت مكانا لها في المناخ الفكري للشيعة. ونقف على الكلام على فرق التشيع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.